قوله باب الحائض ترجل المعتكف. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض، أي الحائض ترجل المعتكف، هل هذا يضر أو لا يضر؟ طبعا بالنسبة للحائض لها أن تدخل المسجد لحاجة، ولها أن ترجل من في المسجد، ولها أن تقرأ القرآن إذا كان من وردها. قال حدثنا محمد بن المثنى وهو العنزي قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن هشام ابن عروة قال أخبرني أبي عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد، أي داخل المسجد، فأرجله وأنا حائض. قول باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وإن كان رسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. يبقى المعتكف لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة ضرورية. قتيبة بن سعيد ليث بن سعد عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وإن كان رسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. واقف هنا إن شاء الله.